ومن قال استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله العظيم 10 مرات ضمن الله له الجنة، هل هذا الدعاء صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح، وليس تبين لنا الحلقة التي ذكر فيها هذا الدعاء في التلفزيون، إذا كان من التلفزيون المملكة، لأننا لا نحب النداء من تلفزيون المملكة ما ليس بصحيح، فهذا الحديث لا يجلس له قصر ولا تعمل به، يعني هذا ودي فلا تحدد لهذا تعلم، ومن هو المتكلم؟ نعم جميل. الشيخ المرعى تذكر أنه متزوجة وذكرت أن لها يعني منها أولاد كثير، وتقوم زوجي بزوج قبل وبعد يعني عمره 40، وتقول زوجي سيء المعاملة وأخلاق شرسة ويعاملني أسوأ معاملة، يقصر في حقوقي ولا ولدت لي أي طلب ولو كان كافر، فإذا أتى إلى فراشي يقول لي أن أجامعه في جنة محبة فيه أو في خوف من الله، فتكلمني كرهته واشمعز نفسي منه، فإذا أتى يريدني دفعته وحتى الأكل لا يريد مساعدة من هناك الأسر، هل علي إثم في ذلك؟ وهل عليه إثم فيما يفعل في دين جزاك الله؟ لا شك أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وما وفرت عن زوجها ليس من عشرة بالمعروف، ولها أن تمنع حقه عليها كما أنه منع حقها عليه، ولكني أنا أشير عليه بالصبر والاحتساب وانتظار الخرج من الله عز وجل، وكل شيء له مثل، هذا ما أراه بالنسبة لها، أما إن أرادت أن تحقق وأن تأخذ حقها منه فكما قلت من ضيع حق زوجته فلها أن تضيع من حقه بقدر ما ضيع من حقه، لأن الله قال عاشروهن بالمعروف. نعم أنا لا إليك يا أنت منها البلد ادخلها ادخلها. نعم صلى الله عليه وسلم. الشيخ الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة صدقات تبرعات توزعها على الفقراء والمساكين، ولها يعني هي الآن في مبنى، فهل لها أن تدفع أجار المبنى من أموال الزكاة؟ يعني أموال الزكاة لا يجب أن يفهمها أجهة المبنى، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها، بمعنى أن تجعل بند خاص بالزكاة وبند الصدقات وبند الأعمال الخيرية العامة، المهم منها لا بد أن تميز الزكاة عن غيرها. فقل ما وجدنا يا شيخ من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد المبنى؟ إذا لم تجد تطلب بالشخص من شخص معين أجرة هذا المكان. أحسن الله إليك. إيه؟ العاملين شيخ الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟ العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة. لكن من الجمعية ممكن. لا ما ينفع. محاسب. أبدا. لكن ما تكفيه يعني كراتب ما تكفيه. أي ما ينفع إلا من جهة الدولة. لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل ولي الأمر. ولهذا جاء حرف الجر عليها لم يكن فيها إشارة إلى أنه لا بد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم. شيخ هو محاسب في الجمعية ورواتب ما تكفي يا أخي، لا يحاسب، لا يكون فيها الجمعية الآن تبين من كلامك أنها ضعيفة وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات، إذن تترك المجال لغيرها. الزكاة الآن الحكومة جاءت لها مصدر معين، مورد معين، ومصدر معين، ومصرف معين. نعم. ويرك الشيخ إنه ينحط الزكاة. الله لا يعطيك الزكاة. هناك شاب كان مسجون على الأسري وكان يستعمل المخدرات، فهو مديون الآن يدعون أصحاب المخدرات، هل يسددهم قيمة ما أخذهم المخدرات أم يسدد؟ أنا أرى أن بارك الله فيك يعطي ما أخذ قيمة ما أخذوا منهم إلى ذكر الله ولا رد عليه، أما كونه لا رد عليه فلأنه ثمن شيء محرم، وأما كونه يرد للإثمان فلئلا يجمع له بين العوض والمعوض، يعني لو قلنا لا تأتيهم معناه أنه أخذ العوض سابقا من هذه المخدرات نسأل الله العافية وأمسك قيمته. فنقول القيمة التي اشتريتها لا تعطيها بيت المال, وأما هم فلا يستحقون شيئا لأنهم أصلا كسبوا مال حرام. هنا طب إذا تصدق به نعم لازم يردوها لبيت المال. اي نعم لانه لازم يردوها لبيت المال. ان قيل لهم تصدق به راح القاضي قال القاضي تصدق به لا بأس ما في تعلم. نعم يعني من اي من انت اي بس التفكير نحن مثل حتى يصلها الدور. نعم طبيعة الشيخ هناك بعض دور النشر يطلب منها كتب وخصوص كتب إسلامية ترسل إلى موزعين المسلمين يوزعونها بشكل تجاري طبعا في بلاد الكفر للأقليات المسلمة الموجودة في بلاد الكفر, ولكن حين دخول هذه البضاعة التي هي الكتب يفرض عليها ضرائب عالية جدا إذا علم أنها للتجارة. فالموزعين يطلبون من دور النشر أن ترسل فاتورة أخرى مكتوب عليها أقل من القيمة التجارية الأولى قيمة الثمن الأصلي بحد معين الذي هو أدنى من الحد الذي تفرض عليه الضرائب, وبالتالي يتجنبون دفع ضرائب كبيرة على تلك البضاعة. فيسألون هل هذا يجوز أن إرسال الفاتورة الثانية التي هي ليست حقيقيا إنما لتعرض لأصحاب الجمارك في تلك الديار حتى لا يدفعوا الضرائب الظاهرة عليه. هل سواء عن مال زبائن بمقتضى السعر المخفض؟ لا, السعر هذا الذي على الفاتورة الثانية يعني لا يتعدى 2% من القيمة الحقيقية صور. إيه. لا بأس ما هنا إن غاية ما فيهم أصدروا ثمنا وأعلموا ثمنا يفعل لقلنا عن أنفسهم ولا بأس به. نعم من أي طرف؟ فضيلة الشيخ هناك عباءة لها أكمام تشابه ما تسمى بالفرنسية, هذه لا تكون لا يكون فيها تطريز, بعضهم يقول ان هذه ليست فرنسيه تكون في بعض الاحيان ضيقه, بالاضافه الى نقاط يكون عليها غطاء لكن لون البشره يكون واضح من خلف الغطاء, ما راي فضيلتكم؟ ارى انه لا بد ان يكون غطاء الوجه غطاء صفيقا يستر الوجه, لا بد منها. أما مسك العبات فإذا كانت لا يعني لا تصف حجم البدن أنا بأس على أنني أكره كل جديد من هذا النوع, لأن النساء إذا كانت تتلقى كل موضة تأتي فسوف تتوسع. فاليوم يمكن يصلهم عباءات واسعة وفضاضة وبعد إذن يكون ضيقة, ثم بعد مدة ليست بعيدة تترك العباءة نهائيا ولا نجي ماذا يفعل. ولذلك أنا أرى أن يجب على الرجال الذين هم أولياء النساء أن يلاحظ هذا المسألة وأن لا يخرج العنان للنساء تشتري ما شاءت وتلبس ما شاءت. فالمهم أن الغطاء غطاء الوجه لا بد أن يكون صديقا, كل غطاء يتبين فيه لون البشرة فإنه ليس بغطاء في الحقيقة. وبالنسبة للعبات فلا شك أن العبات الأولى التي ليس لها أكمام والتي تستر المرأة كلها ولا يتبين منها أكتافها ولا أردانها هي خير من هذا, لكن التحريم يحتاج إلى شيء بين. نعم يعني يحتاج إلى دليل واضح. بعده ونستعلم على سبيل طيب فضل. إذا دعا الشخص وقال اللهم إن كان في سابق علمك أن هذا الشخص من أهل النار اللهم لا يعني أهلك واقتله ولا تبديه، وإن كان في سابق علمك إنه من أهل الجنة اللهم اهدي. هذا غلط عظيم ولا يجوز الدعاء بها، بل الواجب أن تدعو لإخوانك بالهداية. وكونه في سابق علم الله هذا ما تعترض عليه أنت، لأن الله تعالى إذا دعوت له بالهداية فإن كان الله قد قدر أن يكون غير مهتدي فإنه سيبقى غير مهتدي، وإن كان قد قدر أنه يهتدي صرت أن تكذب خير من أسباب هدايته، لأن الله يجيب دعوته إذا دعاه. فأما هذا الدعاء للذكر فهو دعاء بدري ما كان رسول الله ولا السلف، وفيه نوع من الاعتراض على الطلبات. شيخ أحسن الله إليك، في مجموعة أشخاص أو دعوا مال عند شخص يطلبون منه هذا المال أنكر المال هذا، فيعني هم داموا يتحيرون عليه حيلة يستقطون المال هذا المادي. كيف الحيلة؟ يعني أرسلهم مثلا يجيبون جهاز يجيبون يشتروا له حاجة يقولون الجهاز هذا حصلنا مثلا 500 ريال وهو حقيقة أنه نية أو أو يعني مفجع عليهم هدية بس هم عطوه إياه يعني قالوا هذا الجهاز أساس يحصلون المال. المهم سأعطيك حديثا من الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقل أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تقل من خان. فإذا كان قد جحد حقهم ولم يمكن إقامة البينة عليه عند القاضي فإنهم سيجدونه في وقت يكون أنفع لهم من الحياة الدنيا، وأما التحيير فلا يجوز. نعم لو تحيروا عليه أن يقر، لو تحيروا عليه أن يقر مثل أن يعيدوه فيقول ماذا أنت إذا أقررت ربما نعفو عنك أو ما أشبه ذلك، لا يعيدونه وقتا جازما وربما نعفو عنك أو ربما تسهل أمورك أو ما أشبه ذلك، فإذا أقر يلزم الحق. نعم الشيخ حفظه الله، في قريب لي كان فيه مشاكل بينه وبين زوجته، وصلت إلى يعني مشاكل كبيرة، فعند نصحي له لأن قريب لي قال بعد ما نصحت له وقلت له يعني النص هذا قال لي تعرف مثلا الباب، نعم أعرف الباب يعني المقصود من طردي من عنده من البيت ونحن في بيت أبيه يعني ما هو بيته، أنا سكت وكان لم يصير شيء، ولكن بعد فترة من الزمن اتضح لي من شخص ثاني أنه قال إني لم أفهم قصده ولم أفهم من كلام الشيء يعني، فقلت لهذا الشخص وأنا في حالة غضب يعني شلون أنا جاي أنصحه وبلغني بيرد عليها الكلام هذا وأنا ساكتني أبل أجر من الله سبحانه وتعالى، ففي حالة الغضب هذا حلفت خلفي يعني أنا ندمان عليها الآن بس عيالي إني لا أدخل بيتي يعني بيتي هو ما هو بيت والده إلا لا أدخل بيتي إلا إن هذه المشكلة بينه وبين زوجته ثبات وانتهت ورجع زوجته وأنا ندمان يعني على هذا الحل حتى إنه قريب لي يعني لا بد من يوم من الأيام لا بد من أدخل بيتي. أول ما أرضيك نصحك إنك أن لا تحدث أنا لا تحلف بالطلاق من كان حالفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف بالله أو ليصمت. وأما حل مشكلتك التي وقعت الآن فمع التوبة أخرجي كفارك بأن تطعم 10 مساكين 10 كيلو من أبوز لكل 1 كيلو ونرجو الله أن يعفو عنك. نعم خلاص لها. نعم شيخ بارك الله فيكم، عندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم، فيأتي التاجر أو صاحب المال فيأتي الفلاح مبلغا مثلا 1000 ريال ويقول له إذا حصدت البر أو الأرض أعطني به أرضا، لكنه إذا جاء يشتري منه يشتري بسعر يوم الحصاد، لأنه لو اشترى بسعر يوم الدفع يكون فيه ظلم على صاحب المال أنه بيكون في هذا الوقت السلعة غالية جدا، فإذا جاء الحصاد ورجت السلعة رخص ثمنه، ثم في الغالب لا يحدد كم بهذا الألف، لا يحدد الكمية المضبوطة التي يشتري بها. نعم هذا سلم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من اهل ما في شيء الجسم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل فلا بد ان يعين الاجل وان يعين الكيل والوزن والنوع والوصف رديء او جيد ولا بد ان يكون تقدير الثمن وقت الاسلام بسعر وقت الاسلام اسلام وقت الحصاد يعني يجوز بسعره على أقل وقت المهم أن يتفقوا على القيمة في ذلك الوقت يعني المخالف الوحيد هنا عدم الاتفاق على الكيس لا على الكيس على قدر القيمة على كيف؟ لا بد يقدرون القيمة في وقت دفع المال في وقت دفع المال يقدرون القيمة بما شاء قيمة حتى لو فرض أنه يساوي الصاع مثل 10 وقدره ب 11 أو ب 12 أو ب 13 أو بستة أو سبعة هذا في الغالب الشيخ بارك الله فيكم التاجر يقول أنا ما بشتري بسعر اليوم هذا يقيني وأيضا شيء كم تشتري؟ كيف؟ بشيء هو يريد أن يشتري بسعر الحصاد طيب بسعر الحصاد مجهول مجهول يتغير يوما بعد يوم يعني ما يجوز بارك الله نعم هم لا قدروا الثمن التاجر يحتاج نشر يرفع قليلا فضيلة الشيخ ينزل قليل لأن تقول في يرتفع عند العقد يرتفع قد ينزل وبدل ما أن الأصبع بعشرة هذا يأخذ منك الثمن نعم لكن يجب أيضا أن يعلم أن النقد مو مثل المؤجل يعني لابد يكون أنقص من السعر نعم أقول تسمح لنا هذا السؤال إن شاء الله تعالى. نعم. أشوف الأخوان يعني خلص. نعم تفضل. في حالة إدراك تحدث المسجد وإدراك الإمام الصادق سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الأخيرة. نعم. البعض ينتظر حتى يرفع الإمام والبعض يخطئ. حصل يعني بعض النقاش من الجماعة. أي نعم. طيب الجواب إذا كان يخشى أن تكون هذه الركعة الأخيرة. فلينتظر لأن إذا كانت الركعة الأخيرة ودخل معهم لم يدرك الجماعة أما إذا كان لا يدري أو يعلم أنها ليست الركعة الأخيرة لأنه يسمع الإقامة من قبل فهنا يدخل معهم ويبادر بالدخول ليحصل على أجر أولا ليكون ممتثلا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أدركتم فصلوا وثانيا يحصل له أجر السجود والتسبيح عليه في السجود وزيادة الزمن في العبادة تفهمت الآن فصار فيه التفصيل نعم شيخ صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا الانتفاع من أنياب الفيل لأن بلادنا تباع وتشتري أي أنياب الفيل يرى بعض العلماء أنه لا بأس لديه أي لأن العظم لو وجده لا تحمله الحياة فلا يدخل في الميت ولكن أكثر العلماء يقولون أنه تحله الحياة وأنه يعتبر ميت وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميت إلا جلد إذا دبر فإنه يكون طاهرا ويباع وينتفع به فالاحتياط ألا يتبايعه لكن لعل علماءكم هناك يفتون بالقول الثاني الذي يقول إنه ليس بميتة لأنه لا تحمل الحياة أي يعني الجانب الأيمن من أسنان حلال والأيسر حرام لا هذا لا أصل أما تكون كل حلال ولا كل حرام ما يمكن عشان خذ الله شيخ أحسن الله إليك عندنا في البلاد في القضية بعض العلماء في صار مشكلة بين النفرين واحد لها إيجد ذاك عنده جمل تبادلوا عنده جمل واحد عنده جمل واحد عنده إيجد نعم تبادلوا بعد ما مدى من الزمان صاحب الإيجد ليس له هذا حقة واحد أخذ وأعطى لشخص هذا. أي هذاك مندوب مندوب. هذاك أخذ إجله وهذاك باع جمل وسافر ترك البلاد وغادر يعني البلد الثاني. بعد ماذا 21 سنة ورجع. وهذاك صاحب الإجل لما سك وراح لغادي قال أنت لك يعطيك قيمة ذيك الوقت 40 ريال. الآن إجل تسوى فوق 20,000 عنده. كيف يسوى يعطيك إجل ولا قيمة؟ ما دام أن يقرر أنه وصل إلى القاع. كان رجل الله أن يكون موفقه للإصدار. وإلا فتحهم إلي هنا نحكم بين الإجل. نعم. إذا ورد السلم في روايتكم أخبروا سبع سمح إشكال لي في رواية تعطي الإنسان هم ضمن الشارع لكن إذا أضفت سبع أخوات الماء والتراب كم صار تمام ليس معنى التغسل بالماء سبعا الماء سبع فقط قصدي ليس معناه أن التغسل بالماء ثمان في الماء سبع لكن إذا أردت إليه التراب صار ثمان فلا منافاة من روايتين الروايتان كلاهما صحيحة وكلاهما لا تناقض الأخرى أو كلتاهما على الأصح شيخ بارك الله فيك عندنا بعاملة وهي أن يبيع إذا أراد رجل أن يبيع بيتا مثلا فإنه يذهب إلى تمثال حتى يبيع هذا البيت ويحدد له السعر ويقول نصيبك إن بعت البيت بكذا يعني جزء من هذا السعر أو من هذا المال فيذهب هذا السمسار ويتفق مع مشتري ويزيد له بالسعر وتكون هذه الزيادة له فبهذا يحصل على هذه الزيادة ومن البايع أيضا فهل هذه المعاملة جائزة؟ وإن كان صاحب البيت قال له بعه بعشرة لا ولك من 10% 5% 1% حتى ما تبقوا فهنا إذا باعه بأكثر من 10% فالزيادة لصاحب البيت وليس للسمسار إلا نصيبه الذي قد 10% أو 5 وأقل وأكثر أما إذا قال بعه ب10,000 وما زاد فلا بأس ووافق فلا بأس لا باعه بأكثر من 10% فالزيادة كل لون ثم سنة الإشراق تكفي عن سنة الضحى هي سنة الضحى سنة الإشراق هي سنة الضحى لكن إن بدأتها إن أديتها مبكرا من حين أشرقت الشمس وارتفعت قدرهم فهي صلاة الإشراق وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فهي صلاة الضحى لكنها هي صلاة لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدرهم إلى قبول الزواج. نعم. في خطبة الجمعة يجب على الخطيب أن يستقبل القبلة. يستقبل القبلة؟ يستقبل. لا ما يجب الوجوب لا يجب. لا يجب فيه. لا الأفضل أن يستقبل المؤمنين. لكن الوجوب ليس بواجب. هل هناك عبادة يجب أن يستقبل القبلة؟ ما في عبادة يجب أن يستقبل القبلة. وقلت لك هذا من الوجوب ليس الوجوب الأصل لكن في أحيانا يجب على الإنسان أن يستقبل القبلة أو أن يستقبل القبلة أو تكون عن يمينه أو عن شماله حسب ما ورد بين النصوص يستقبل شيخ مثاله نعم الوجوب يجب أن يستقبل القبلة لا أذكر المثال الآن لكنها هي تنقسم إلى كل جهة الأرض استدبار واستقبال وعن جنوب اليمين وعن الشمال. ما هي بدعة الحسنة أو بدعة على الناس يقول في بدعة حسنة أو بدعة ما في بدعة حسنة أبدا وكيف يمكن أن يكون هناك بدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة استدل بكلام عمر خليك معك هل تجد كلاما أبعد من كلام الرسول تجد. وهل تجد أحد أعلم من الرسول بالشريعة؟ لا. وهل تجد أحد أنصح من الرسول؟ لا. إذن يقول كل بدعة ولا وأما قول عمر نعمة البدعة هي في حينما أقاموا صلاة قيام الليل قيام رمضان على إمام واحد، المراد البدعة بعد أن فهي بدعة بعد أن تركت، لأنك تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليالي ثم تخلف وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فكونه يقيم بالناس 3 ليال ويتأخر في 4 خوفا من أن تفرض، يقال إن هذا الخوف الذي ذاقه الرسول انتفى بموته عليه الصلاة والسلام فما بقي خوف. لكن في عهد أبي بكر كانت مدة قصيرة خلافة 2 وشهران وأيام، وصار الناس باقون على ما كان عليه العهد على ما كانوا عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجل وحده ومعه الرجلان 3، وكذلك في أول خلافة. ثم إنه رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يصليا بالناس 11 على إمام واحد، فخرج يوما وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه، فهي بدعة باعتبار أنها إيش تركت ثم جددت، بدعة مجددة. بالنسبة لركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر، بعد الوتر هنا آخر الليل، نعم كان يصلي أحيانا ركعتين جانب بعد الوتر، لكنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، فمن قدم قوله على فعله قال لا نقتدي بالركعتين هذه، لأنه إذا تعارض قول رسوله وفعله قدمنا قوله، وعلى هذا فلا نصلي. ومن قال إنهما ركعتان تابعة من الوتر والرسول لا يفعلهما دائما قال إنه لا بأس بفعلهما أحيانا، ولهذا جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام دون الوتر، الوتر قائمة، وهذا يصلي ركعتين قائمة حتى تكون للوتر بمنزلة الراكبة لصلاة الفريضة، فالإنسان فعلهما أحيانا فلا بأس وإن تركهما فلا بأس. طب وإذا صلى ركعتان هل يصلي كمان ركعتين ركعتان قبل صلاة الفجر؟ لا ركعتان لكن قبل صلاة الفجر هذه راتبة الفجر ما لا تأخذ الوتر ولا تكون إلا بعد طلوع الفجر، والركعتان اللتان بعد الوتر قاعدا هذه في قبل الفجر. بارك الله فيك. سافرت من بلد إلى بلد آخر، بدي على البلد هذا مثلا 15 كيلو وأدركت الوقت، هل يحب لي أجمع وقت البلد الثاني هذا اللي أنت ستقدم عليه بلدك أو بلد آخر؟ لا بلد آخر. المهم أجمع وقت، ولما أصل يعني مثلا أوصل مثلا يعني في البيت اللي أنا بسكن فيها وكذا يبدأ على مثلا نص ساعة أو ربع ساعة مهم أبد ما أنت أديت الواجب عليك. والعكس إذا قدمت إلى البلد اللي أنا فيه بلدك يعني؟ نعم إذا قدمت إلى بلدك ما في بأس، لكن إذا كان البلد الذي ستقدم عليه هو بلدك فلا تشك. أقصر بس أقصر ولا تشك حتى لو ما أدري هل أدرك الوقت أو لا. أنا قلت لك إذا كان تعرف أنه ما بقى على البلد عادة إلى نصف ساعة، نعم والوقت بقى ساعتين، ثم نقول الآن لا تشعر يعني سوف تصل من بكر وصل صارت وقتك ولو جمعت فلا بأس، لكن الأفضل ألا تشعر. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.